الله يا ليل يا ليل نام سیدنا الله يدبرنا القادر الله الله الله الذي رفع السماوات بغير عدد ترونها كل استوى على العرش وسوى الشمس الله يا مولانا الله الله الله الله يدبر الأمر. الله تعالى. الله. ونفضل بعضها على بعض تعالى. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع. الله الله الله الله. الله الله الله. الله الله الله. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع. الله الله الله الله. الله الله الله. ويفضل بعضها على بعض في لطف. الله الله الله. إن في ذلك لا الله الله. وإن تعجب فعجب قول الله يكرمك. الله الله. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. كده يا سيدنا. الله الله الله الله يا مولانا يا رب. No! الله يا مولانا. الله يا مولانا، الله يقويك. إنما أنت اللهم صل وسلم وبارك عليك. اللهم يقويك. ولكل قوم الله يا مولانا. الله يعلم ما تحمل كل Thank you. Mm-hmm. الله الله الله الله وهو شديد المحال الله الله الله الله الله وهو شديد المحال Thank you. يكرمك يا حاج. ولله يسجد في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغلو الله يا مولانا. الله حاضر. وهو الواحد القهار صدق الله العظيم. حرما حرما ما يفتح عليك. كنا الى زيد دراسه وعمليات وعدها من كتاب الله العزيز دلالنا حضره القارئ الشيخ عبد المحمود الزمن القارئ لاذاعه التجربه العربيه تليفوني من محل 8.